مسجد الصحابة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يقدم لكم أولى إصداراته. ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سامعا لكل شكوى ومنتهى كل بلوى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم لمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم لمن نستغيث وأنت المولى القاهر. ويحتوي هذا الإصدار على جزء عما يتساءلون عن النبأ العظيم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد حمود حفظه الله. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وأطلق سراح المسجونين وأعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. والآن نتركك أخي المستمع مع كلام الله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.